حصريا على موقع djkimo.com. شيكا برودكشن. يا صاحبي يا زميلي فضفض لي واحكي لي، هتقول لي من غيري فضفض وما يهمكش، ارمي علي حمولة لو ملتهزني الطولة، حمل علي جدورة وهشيل معك ما تخافش. بنتي يا صاحبي ايه عنك هقول، غير الادب وغير الاصول، عمري ما كان فيك الغرور، جدع وشهم وعندك قبول، دايما معايا ومش عليا، ده انت اللي والله ده انت فادك عينيا، وكمان هتبقى عليك شوية شقي في الشدة، راجل حق وحقي والله ده انا عرفت انقي، يزعل لو شافني مرة ببكي، على موقع djkimo.com.